الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته تعالى عن ماثلة المخلوقات، وتقدس عن النقائص والعيوب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله على حين فترة من الرسل، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحتى وقف في حجة الوداع يخاطب الحاضرين قائلا: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه الكريمة إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا مشعل الهداية وأناروا الطريق للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت على صغر حجمها وإيجادها عظيمة النفع جليلة الفائدة، فقد ذكر فيها مذهب السلف الصالح في العقيدة سليمة من شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضلة. وقد لقيت هذه الرسالة قبولا حسنا وبيوعا من حين ألفها مؤلفها، تغمده الله برحمته إلى يومنا هذا، وكانت بحاجة إلى شرح يوضح مقاصدها ويبسط موجزها من غير إسهاب ممل أو استحصار محل. وحيث لم أرى من قام بذلك استعنت بالله وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول عن علماء سنة الإعلام وأفاضل العلماء، ولا سيما شيخ الإسلام المؤلف وتلميذه العلامة ابن القيم وشارح الطحاوية رحمهم الله. وها أنا ذا أقدمه لك سائلا المولى جل وعلا أن ينفع به وأن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد إفضال عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعود جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. ومعنى هذا أن إثبات الحمد كله لله يتضمن إثبات جميع صفات الكمال له. فقوله تعالى: الحمد للاستغراق، أي كل الحمد، كل الثناء، كل المدح له سبحانه وتعالى، فيتضمن ذلك أنه تعالى موصوف بجميع المحامد، بجميع صفات الكمال، بجميع الصفات العلية، وليس ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فقوله الحمد لله، هذا يمكن أن نقول إنه من قبيل أو يتضمن إثبات مجمل، إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال. نعم. وقال الشيخ: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية. فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد. ثبت أنه مستحق للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود. انتهى. قوله الذي أرسل رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. والهدى هو ما جاء. هذا التعريف المشهور هذا فيه ما فيه، فإن القول بأن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر هذا ليس بمستقيم، لأن النبي مأمور بالحكم الناس والدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يستقيم أن يقال إن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ثم إن هذا التعبير يفهم منه إن النبي قد يستقل بشريعة منزلة عليه تختص به ويختص بها ولا يبلغها لأحد، هذا معنى لا يليق بمقام النبوة. بل الأنبياء رسل، الأنبياء هم رسل بالمعنى العام للرسالة، بالمعنى العام للرسالة، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، معنى أنه مرسل مأمور بالدعوة والتعليم والأمر والنهي. ولعل أحسن ما قيل في فرق بين النبي والرسول أن الرسول من أرسل إلى قوم كفار كذبين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويبين لهم ما خفي عليهم في شريعتهم ويحكم بينهم، كما قال سبحانه وتعالى في أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. نعم. والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع القويم والدين الكامل وما أنزل عليه من القرآن الذي به حياة القلوب وهداية الخلق. قال ابن كثير الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل، العلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ليظهره ليعليه على الدين كله أي على أهل جميع الأديان من أهل الأرض من عرب وعجم ومدليين ومشركين، وكفى بالله شهيدا أي أنه ناصره. وقال ابن القيم وقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، وفي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت لهم، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه، فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه، ولا تخليا عن رسوله ودينه كيف قد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. شرد يعني خص الحديبية زاد الله كلام الناس إيه لك وشين خص يعني ذكر أقول ذكر كلام ابن القيم على هذه الآية كفى بالله شهيدا، لأن هذه الآية من سورة الفتح، سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي أشهد شهادة عن علم ويقين وعمل بمدلول هذه الكلمة العظيمة ومقتضاها من إثبات الوحدانية لله، فكما أنه واحد في ربوبيته وتدبيره للكون، فكذلك هو واحد في إلهيته، وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن ينزه عن كل نقص وعيب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. فهو تعالى واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته لا شريك له في إلهيته، فهو الإله الحق مستحق العبادة وحده دون ما سواه، ولا شبيه له في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. التوحيد لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة. كلمة التوحيد تشمل هذا كله، تتضمن، وإن كانت هي في توحيد الإلهية أظهر، لكنها تتضمن الجميع. نعم. وفي قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. لا إله إلا الله نفي وإثبات، فقول وحده تأكيد للإثبات، وهو قول إلا الله. لا شريك له، هذه الجملة تأكيد لقوله لا إله، كلاهما يعني جملتان حاليتان، جملتان ما هو جملتان، وحده حال ولا شريك له جملة حالية أيضا، لكنهم حالان مؤكدتان لمضمون كلمة التوحيد، حالان مؤكدتان لمضمون كلمة التوحيد، ومضمونها نفي وإثبات. نعم. قاله الحافظ. نعم. وقال أيضا وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد. نعم. اهتماما بمقام التوحيد. نعم. وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الزلام. قول فيها بس